الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير. قد وصلنا إلى تفسير الآية الخامسة عشرة من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك. وعد الله تعالى مفرا من الزحف بالنار: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، قال أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم، فلا تولوهم الأدبار، أي تفروا وتتركوا أصحابهم. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال. معنى متحرفا للقتال قال أن يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه خاف منه فيتبعه. إذن تحدث القتال تشمل معاني، منها أن يفر بين يدي قرنه يعني خصمه من المشركين على سبيل المكيدة، يظهر أنه انهزم ويلاحقه خصمه لكي ينقض عليه كمين مثلا من جيش المسلمين، أو ثم يفر عليه فيقتله. قال فلا بأس عليه في ذلك، نص عليه سعيد بن جبير والسدي. قال وقال الضحاك أن يتقدم عن أصحابه ليرى جرة من العدو فيصيبه. أيضا من التحرك إلى القتال أن هو يترك الفريقين المتواجدين وينفرد عن أصحابه للتفتيش عن غرة، يعني غفلة، موضع يعني يفتش عن موضع يكون الأعداء فيه غافلين، يعني لينقض عليهم ويستغل غفلتهم عن هذا الموضع، يعني الموضع اللي فيه اشتباك بين الفريقين المسلمين والكفار. فإذا بعض المسلمين فر من هذا المكان أو انسحب منه، ليس ليهرب من المعركة ولكن يدور حول جيش المشركين ويبحث عن موضع يكون المشركون غافلين عنه، فيأتيه من خلال هذا الموضع ويكون فيه نكاية في الأعداء. قال أو متحيزا إلى فئة. أيضا الفقهاء يذكرون يعني مما يدخل أيضا في التحرك إلى القتال، مثلا هو يكون في موضع مثلا يتأذى فيه من الشمس أو يتأذى فيه من الريح وكذا، فيفر من هذا الموضع لينتقل عنه إلى موضع آخر يكون أكثر راحة له في القتال ليواصل القتال، يعني ليس فرارا بقصد الهرب من المعركة وترك القتال بالمرة، وإنما يفر من موضع من المعركة لينتقل إلى مكان آخر يكون فيه أشد نكاية في الأعداء، فهذا مسموح فيه. قال أو متحيزا إلى فئة، قال أي فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونون فيجوز له ذلك. أن تكون المعركة عبارة عن جيش المسلمين منقسم إلى فئات ومجموعات، فهو المجموعة التي كان معها كانت مشتركة مع الأعداء فتركها وانتقل إلى مجموعة أخرى يعاونهم ويعاونهم حتى لو كان في سرية ففر إلى أمره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الأبواب. السرية هي القطعة من الجيش. السرية هي القطعة من الجيش. مرات قائد الجيش يبعث سرية لمهمة عسكرية معينة. فتنفصل هذه السرية قطعة صغيرة من الجيش ليقوموا بمهمة معينة. فإذا يعني فر واحد من هذه السرية ليرجع إلى الجيش ويكون مع قائد الجيش فهذا قد تحيز إلى كله. قال أو إلى الإمام الأعظم حتى لو رجع إلى عاصمة الخلافة أو إلى أمير المؤمنين يعني ليس إلى قائد الجيش فقد دخل في هذه الأبواب. سأذكر هنا قصة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقصة عمر مع أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه يأتينا إن شاء الله. قال روى الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيفة وكنت في من حاص. حاص الناس حيفة وكنت في من حاص يعني فر الناس وهربوا الأعداء هجم عليهم هجمة قوية فر المسلمون من هجمة الأعداء القوية. قال فقلنا كيف نصنع وقد فرغنا من الزحف وبؤنا بالغضب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا قلة وهجم عليهم الأعداء هجمة قوية بعدد كثير فالصحابة هربوا يعني من المواجهة. فقلنا كيف نصنع وقد فرغنا من الزحف وبؤنا بالغضب ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. يعني هنا سنبعث السرية يعني مجموعة للقتال ولم يخرج معهم على الصلاة كان في المدينة لم يخرج معهم وبعث المجموعة للقيام بمهمة معينة أو لمهاجمة مجموعة من المشركين فحاصوا هربوا حتى رجعوا إلى المدينة وباتوا في المدينة وبعدين قالوا نعبد أنفسنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأتيناه قبل صلاة الغداء قبل صلاة الفجر فخرج فقال من القوم فقلنا نحن الفرارون فقال لا بل أنتم العكارون. والعكار هو الذي يفر إلى إمامه لينصره يعني حتى يبعث الإمام معه مددا ليعاود الكر على المشركين مرة أخرى. قال بل أنتم العكارون يعني أنتم لم تفروا من الزحف يعني تريدون التوقف عن القتال وإنما رجعتم إلى الإمام ليمدكم بمدد وتعودوا لمواصلة الهجوم مرة أخرى. قال أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن معه قال أنا فئتكم وفئة المسلمين يعني يحتمون به عليه الصلاة والسلام ويلجؤون إليه فيمدهم بالمسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود والترمذي وابن ماجه إلى وقال الترمذي حسن. وفي رواية وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أو متحيزا إلى فعل. طيب قال أهل العلم معنى العكارون قال أي العطافي اللي هو يعني يرجع يعطف يعني ليعاود الكرة ويعاود الفجور. وكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبي عبيد وهو أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه صحابي جليل جعله عمر رضي الله عنه أميرا في غزوة أو معركة من المعارك مع الفرس يقال لها موقعة الجسر أو وقعة الجسر. قال في أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس يعني توجه جيش أبي عبيد الثقفي رضي الله عنه من معه من المسلمين، وكان هناك يعني جسر واجههم عليه عدد ضخم من المجوس أضعاف عدد المسلمين، فانهزم المسلمون وازدحموا على الجسر وسقطوا عن الجسر، فاستشهد أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه في هذه المعركة. فقال عمر رضي الله عنه: لو انحاز إلي كنت له فئة. يعني هو رضي الله عنه كان يحكم في أصبهان أو في يعني مكان من بلاد فارس، قال لو انحاز إلي يعني في المدينة، لو أنه يعني لما وجد هذا الجمع من النفوس فر منهم حتى رجع إلى المدينة، كنت له فئة. كنت له فئة يعني لم يكن فارا من الزحف، وكان داخلا في قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة. قال: وفي رواية: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس أنا فئتكم. وقال عمر رضي الله عنه: أنا فئة كل مسلم، أنا فئة كل مسلم. طيب، هنا بالنسبة لحكم الفرار من الزحف، يعني خلاصة ما يذكره الفقهاء في هذا الباب أن الفرار من الزحف هو في الأصل كبيرة من كبائر الذنوب المحرم بنص الآية الكريمة، يعني أن الله تعالى استثنى هذه الحالتين: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قال إيه؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه، يعني الذي يفر من الزحف في غير هاتين الحالتين فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فهنا الفقهاء يذكرون يقولون المقصود بالفرار من الزحف هو الهرب من المعركة عند إيه؟ عند التقاء الصفين، عند التقاء الجيشين، يعني إذا التقى الجيشان تواجه الصفان فحينئذ وجب الثبات وحرم الفرار والرجوع. يعني لو كان الجهاد جهاد تطوع أو جهاد هجوم ولسه ما التقى الصفان، يعني في أثناء الخروج والسفر للتوجه إلى مكان القتال، لو أن شخصا رجع من الطريق يعني بدأ له أن يرجع وأن لا يواصل السير مسموح له بذلك، لكن إذا تواجه الصفان فلس وجب على المسلمين الثبات إذا أصبحوا يرون جيش الأعداء ويراهم جيش الأعداء، يعني حصلت المواجهة يعني كل منهم يرى الآخر بوجهه وأمامه، فهنا يجب الثبات إلا في حالة ما إذا كان الأعداء أكثر من ضعف عدد المسلمين، وهذا سيأتي توضيحه في آخر سورة الأنفال، أن الله سبحانه وتعالى كان في أول الأمر حرم على المسلمين التولي يوم الزحف وحرم عليهم الفرار حتى لو يعني حتى لو كان الأعداء عشرة أضعاف المسلمين، كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك خفف الله تعالى عن المسلمين فأوجب الثبات وحرم الفرار من الزحف إذا كان الأعداء ضعف يعني ضعف عدد المسلمين أو يعني أقل من ذلك، أما إذا كانوا أكثر من ضعف عدد المسلمين فإنه يباح الفرار من الزحف في هذه الحالة. يعني إذا كان المسلمون 100 والأعداء لا يزيدون عن 200 وتواجه الصفان وجب الثبات، وجب الثبات إذا كان المسلمون 100 والأعداء لا يزيدون عن 200، أما إذا كانوا يزيدون عن 200 جاز الفرار في هذه الحالة ويكون هي مرخصة فيه كما سيأتي في الآيات الكريمة في آخر السورة. ثم بعض الفقهاء وهو مذهب المالكية قالوا أنه يجب الثبات ويحرم الفرار حتى لو كان الأعداء أكثر من ضعف عدد المسلمين إذا كان المسلمون 12,000 أو أكثر. يعني قالوا أن مسألة جواز الفرار إذا كان الأعداء أكثر من ضعف المسلمين أن هذا مخصص بشرط ألا يزيد عدد المسلمين عن 12,000 ويكون معهم سلاح، يعني ويكونون مسلحين عزلا وعدوهم مسلح، وإنما إذا كان المسلمون مسلحين وعدوهم مسلح وعدد المسلمين يبلغ 12,000 وأخذوا في هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهزم 12,000 من قلته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يهزم 12,000 من قلته، يعني عدد المسلمين بلغ 12,000 لن يهزموا بسبب القلة، ممكن يهزمون بسبب آخر، لكن لن تكون سبب هزيمتهم قلة العدد في هذه الحالة، ممكن يهزمون لأسباب أخرى يعني، لكن لا يهزمون بسبب القلة. فقال إذن لا يكون العدد هنا مؤثرا مهما كان، حتى لو كان يعني جيش المشركين أضعاف جيش المسلمين، لكن جمهور الفقهاء يقولون حتى لو كان جيش المسلمين 12,000 أو أكثر والأعداء أكثر من ضعف المسلمين، يعني مثلا جيش المسلمين كان 20,000، جيش الأعداء كان مثلا 50,000 أو 70,000، فإذا جيش المشركين الأمني أضعاف أكثر من ضعف المسلمين، صحيح؟ فيجوز التولي هنا عند جمهور الفقهاء ولا يجوز عند المالكية، المالكية ينظرون يقول طالما المسلمون أكثر من 12,000 وجب التولي، الجمهور يقولون طالما جيش المشركين أكثر من ضعف المسلمين يعني جاز، كان هناك رخصة في الانفراد. ثم الحالة الأخرى التي يجوز فيها الانفراد يعني حتى لو كان جيش المشركين يعني أقل من ضعف المسلمين، لكن فرض المسلم بنية التحرك إلى القتال أو بنية التحيز إلى فئة، فهذه أيضا هي رخصة، يعني يكون الانفراد هنا جاهز إذا كان بنية التحرك إلى القتال أو بنية التحيز إلى فئة. طبعا هناك يعني قول مروي عن بعض السلف وقال به الحسن البصري وكذا، لكنه مخالف لما عليه جماهير العلماء، إنما قالوا أن الانفراد تحريم الانفراد يوم الزحف إنما كان في يوم بدر خاصة، وأنه نسخ بعد ذلك، وأنه يباح في الفرار من الزحف حتى مهما كان عدد المسلمين ومهما كان عدد المشركين ومهما كان، لكن هذا القول يعني مردود والصواب أن تحريم الفرار من الزحف الذي كما عليه المذاهب الأربعة وجماهير الفقهاء أنه محكم يعني داخل إلى يوم القيامة، وإنما فقط الأخرى هي في حالة التحرك للقتال أو التحيز إلى فئة أو كثرة عدد المشركين عن ضعف المسلمين. اللي هو سيأتي هنا، اللي هو قال وقال عبد الملك بن عمير عن عمر رضي الله عنه أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية، فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم، قال لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. يعني هنا يقال يعني أنه هو كان يعني في يوم بدر، يعني هو توجيه جماهير الفقهاء لهذه المرويات عن عمر رضي الله عنه ومن قال بها، قالوا المقصود أنه كان في يوم بدر كان يحرم الفرار حتى لو كان الأعداء أكثر من ضعف المسلمين، يعني هو في يوم بدر كان المسلمون هي 310 والمشركون كانوا نحو 1000، فمعناه كان المشركون أكثر من الضعف، لكن في يوم بدر كان ما زال الحكم الأول اللي هو يجب الثبات إلى 10 أضعاف، يعني كان المسلمون يجب عليهم ثباتهم 310، فكان يجب عليهم الثبات لغاية لما يكون الأعداء مثلا 3,000 و400، فكان يجب على المسلمين الثبات، فلذلك فقالوا هذا القصد، يعني إن كان في يوم بدر كان يحرم الفرار من الزحف رغم أن عدد المشركين ضعف عدد المسلمين، لكن نسخ هذا وصار إذا صار المشركون 3 أضعاف المسلمين أو 4 أضعاف أو كذا جاز الفرار، وليس المقصود يعني إنه صار المشركون ضعف المسلمين أو أقل إنه يجوز الفرار بعد ذلك. ثم ساق السند عن نافع أنه سأل ابن عمر قال قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة إمامنا أو عسكرنا، فقال إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الآية فقال إنما نزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. لا قبلها ولا بعدها. ابن كثير رحمه الله إذا توجه هذا بأنه إيه؟ بأنه يعني العبرة بعموم النقل وليس بخصوص السبب، وأنه وإن كانت نزلت في أهل بدر إلا أن الحكم يعني باقي إلا ما استثني منه يعني أو النسخ اللي هو مسألة عشرة أضعاف أو ضعفين. وبالنسبة لقصة أبي عبيد الثقفي لما قال عمر رضي الله عنه لو حاز إلي كنت له فئة وكذا، أيضا نلاحظ أنه قاله في وقت كان فيه المشركون أضعاف المسلمين، كانوا أضعاف المسلمين أكثر من الضعفين بكثير، فبالتالي يعني كان هذا يعني وضع من أو حالة من الحالات التي يجوز فيها الانفراد أصلا لكثرة عدد المشركين. وقال الضحاك رحمه الله من أئمة التابعين من يروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى أو متحيزا إلى فئة، قال المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك من فر اليوم إلى أمره أو أصحابه. قال ابن كثير رحمه الله فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر. جزء الفرار إذا لم يكن تحرفا لقتال ولا تحيزا إلى فئة ولا بسبب كثرة عدد من المشركين عن ضعف المسلمين فإنه حرام كبيرة من الكبائر، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكبائر السبع وجعلها عليه الصلاة والسلام سماها السبع موبقات عن المهلكات. قوله تعالى فقد باء بغضب من الله، قد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه أي مصيره ومنقلبه يوم ميعاده جهنم المصير والعياذ بالله. وروى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن بشير بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله وأن أجاهد في سبيل الله. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجهاد عده مع أركان الإسلام الخمس، زاد فيها عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيل الله. ولذلك طريقة الفقهاء الحنابلة في تقسيم الفقه جعلنا كتابا لفقه العبادات يدخل فيه الجهاد، يعني فقه العبادات اللي هو أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والصيام والحج والجهاد، هذا فقه العبادات وجعله مثل أركان لوروده في بعض الأحاديث مقرونا يعني بالصلاة والزكاة والصيام والحج. قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فوالله لا أطيقهما، الجهاد فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت ذلك جشعت نفسي وجرحت المنفس. عندكم خشعة، يعني كأن في نسخة خشعت وفي نسخة جشعة، الجشع اللي هو الحرص يعني كان في بعض النسخ والروايات جشع يعني تمشي هذا وهذا، الخشوع له معنى السكون ايضا يؤدي نفس المعنى يعني في هذا السياق. قال جشعت نفسي وكرهت الموت، قال والصدق لما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبايعه على ستة أشياء هي أركان الإسلام الخمسة وزاد عليها إيه الجهاد. فقال اثنتان لا أطلقهما، أول واحدة الجهاد لأنهم إيه قد فإنهم زعموا يعني قالوا، والزعم يعني في لغة كثير من العرب يستعملون زعم بمعنى قال يعني ليس بالضرورة للتشكيك يعني في هذا القول أو عدم تصديقه أو كذا، حتى لو كان الإنسان مصدقا لهذا القول يعني مؤمنا به يقول زعم فلان كذا بمعنى قاله حتى لو كنت يعني موافقا له في هذا ولست مكذبا له. يعني زي الصحابي الكريم لو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، فقال فزعم يعني فقال لنا يعني أنك تزعم يعني أنك تقول إن الله تعالى أرسلك إلى آخر الحديث. يعني فوالذي بعثك قال هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائرك فمشدد عليك المسألة، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، الله أرسلك؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. قال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فوالذي بعثك بالحق، الله أمرك بهذا؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدر على قوله إيه فزعم رسولك أنك تزعم، يعني هنا بمعنى قال يعني مش بمعنى بدون تشكيك يعني في صحة القول. قال زعموا أنه من ولد الدبر فقد باء بغضب من الله، فهو يخاف إيه أنه يتجاهد أن يعني يجبن عن القتال فإيه. قال والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر زود هن رسل أهلي وحمولتهم، والرسل هو القطيع والزود لما قالوا عشر زود اللي هم من الإبل يعني له غنيمة يعني غنيمات قليلة وعشرة من الإبل وعشرة من الإبل، فقال هذا كل يعني ما يملكه هن رسلوا أهلي، هي قطيع أهلي يعني وحمولتهم هي التي يحمل أهلي عليها متاعهم وكذا، هم بحاجة إليها يعني لا يستطيع أن يتصدق منهم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده، عندما يبايع الصحابة كان يصافحهم يعني يمد يده عليه الصلاة والسلام كهيئة المصافح يعني يضع يده في يده ويلقنه عليه الصلاة والسلام صيغة البيعة التي يبايعه عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليبايعه، فلما قال يعني لكن إيه لا أستطيع أن أبايعك على الجهاد ولا على الصدقة، أبايعك على إيه؟ أربعة لهم، هم صاردوا بايعهم ستة أشياء، قالوا بايعك على أربعة فقط، بلاش الجهاد والصدقة يعني، فنرفع قبض يده يعني وردها. ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذا؟ نرفع قبض يده وقال له: فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذا؟ كيف بماذا تدخل الجنة إذا كنت لو تريد أن تجاهد ولا لا؟ فقال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبايعه، فبايعته عليهن كلهن. فلما قال له هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص أبايعك على الستة كلها بما فيها الجهاد والصدقة وبايع النبي على الاتكام عليها كلها. فهذا الحديث يقول في مسند أحمد وقال غريب لأنه خرجوه في كتب الستة، الغريب أنه يعني فيه انفراد يعني وظل ليس له أسابيع. ثم قال عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينفع معهن عمل، الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. قال: وهذا أيضا غريب جدا. طبعا هذه في أحاديث الترهيب يعني علماء عادة يتساهلون في رواية أحاديث الترغيب والترهيب يعني خاصة أن مضمونها ومعناها يعني هو معطب يعني للنصوص الأخرى ودل عليه كتاب الله تعالى في الترغيب من التولي. ثم ساق الإسناد إلى بلال بن يسار بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يحدث عن جد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من البحر. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من البحر. في بعض الروايات من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات. في بعض الروايات فيها إيه؟ زيادة الحي القيوم وزيادة ثلاث مرات غفر له وإن كان قد فر من البحر. قال رواه أبو داود والترمذي وغيره. فإذن هذا الحديث طبعا يعني يبين أن الفرار من البحر من كبائر الذنوب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيه المثل لكثرة الذنوب، يريد أن يبين فضل هذه الصيغة من الاستغفار وأنها سبب لمغفرة الذنوب مهما عظمت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالفراد من السحف، يعني لما عظم من الذنوب، يعني دائما في فضائل الاستغفار يأتي مثل غفرت له الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت وإن كان عليك مثل رمي عالج ذنوبا أو كذا. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل يعني بشيء كثير يكثر به الذنوب، يعني كيف أن هذه الصيغة من الاستغفار سبب في مغفرة هذا الذنب مهما عظم. يعني القصد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بالفرار من السحف لما عظم من الخير. قال وقد ذهب ذاهبون. هنا الإمام المسيح رحمه الله يحكي المذهب الآخر في موضوع الفرار من السحف. قال وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة رضي الله عنه، لأنه كان فرض عين عليهم، وقيل على الأنصار خاصة. وهذه أقوال يعني كلها كانت أقوالا يعني لبعض السلف، لكن الذي استقر عليه يعني كما ذكرنا من ذهب الأربعة وجمهور الفقهاء وحرمة الفرار من الزحف، وأن هذا الحكم محكم يعني غير منسوخ. لكن بعض السلف يعني قالوا الفرار كان حراما على الصحابة خاصة، أن من بعض الصحابة فليس حراما، وبعضهم قال كان حراما على الأنصار خاصة دون غيره، لأنهم لا يعوا على السمع والطاعة في المنصب والمكر. يعني كان وجوب الثبات وحرمة الفرار مأخوذة من صيغة بيعتهم التي بايعوا عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنما المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة، في الفرار من التحف كان حراما على أهل بدر خاصة، أما بعدهم فنسخ هذا الفرار. قال يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي نضرة ونافع مولى بن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك وغيره. قال وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك، لم تكن لهم عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى عصابتهم تلك، العصابة هي المجموعة يعني من المسلمين. فقال إن الصحابة لما خرجوا في غزوة بدر لم يكن هناك يعني قوة إسلامية أخرى أو مجموعة لهم قوة ولهم منعة يمكن أن يهربوا إليهم فيحتموا بها، يعني معهم النبي عليه الصلاة والسلام من تركوهم بالمدينة لم يكونوا يعني مستعدين للقتال وانهزم الصحابة في بدر، فليس هناك يعني مكان آخر فيه إمام للمسلمين يرجعون إليه، يعني إمام المسلمين معهم في غزوة بدر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس هناك بلد يعني فيها إمام للمسلمين يرجعون إليه ولا هم سرية من الجيش يرجعون إلى الجيش ولا كذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يعني إذا هلكت هذه العصابة إذا هلكت هذه المجموعة من المؤمنين لا يتبقى في الأرض من يعبده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تعالى قل يا رب يعني أبقي هذه العصابة حتى يظل في الأرض من يعبدك من المسلمين، لأن هؤلاء هم المسلمون، ما كان هناك مسلمون إلا هؤلاء، لو انهزموا لم يبقى المسلمون يعبدون الله تعالى. ولهذا قال عبد الله بن مبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى في قوله ومن يولهم يومئذ دبره قال ذلك يوم بدر فاما اليوم فان حاز الى فئه او مصر احسبه قال فلا باس عليه. روى ابن مبارك ايضا عن يزيد بن ابي حبيب قال اوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار قال ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. فلما كان يوم احد بعد ذلك قال ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان الى قوله ولقد عفى الله عنه. ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال ثم وليتم مدبرين الى قوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فقال يعني ايه في يوم بدر توعد الله تعالى من فر بالنار، لكن في يوم احد بعض الصحابه يعني تولوا في اول المعركه وقال تعالى ولقد عفى الله عنه. في حنين ايضا حصل يعني تولي في اول المعركه والله تعالى قال ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يعني هو الفقهاء يقولون يعني هؤلاء يعني ما ورد في احد وما ورد في حنين وكذا فيحمل يعني انه في بعض المواضع بسبب قله المسلمين او بقصد التحيز الى فئه او بقصد. ثم قال وهذا كله لا ينفي ان يكون الفرار من الزحف حراما على غير اهل بدر. الامام ابن كثير رحمه الله بعد ان اورد يعني هذه الروايات قال هذا كله لا ينفي ان يكون الفرار من الزحف حراما على غير اهل بدر وان كان سبب النزول فيهم كما دل عليه حديث ابي هريره المتقدم أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب الجماهير والله أعلم. يعني كما ذكرنا الأئمة الأربعة رحمهم الله وجماهير الفقهاء وجهوا يعني هذه الآثار المروية يعني بأنه كل موضع ورد فيه يعني جواز الفرار أو كذا إنه إما كان فرارا إلى فئة أو كان بسبب زيادة عدد المشركين عن ضعف المسلمين أو كذا فتحمل هذه النصوص على هذا. ويوم بدر خاصة كان فيه تشديد لأنه لم تكن هناك فئة يأوي إليها المسلمون لأن الذين يقاتلون كانوا كل المسلمين في ذلك الوقت الذين لهم يعني شوكة ومنعة وكذا يعني هذا الجيش الوحيد للمسلمين في جيش آخر للمسلمين في مكان آخر يمكن أن يأوي إليه ولا حاكم آخر للمسلمين غير رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان معهم في المعركة وكذا ولم يكن رخص في التولي اذا زاد عدد المشركين عن الضعف وكذا في يوم بدر. فلهذه الاسباب يعني كان هناك تشديد في يوم بدر خاصه لكن هذا لا ينفي ان الفرار من الزحف يعني تبقى حرمته محكمه يعني ولو بعد ذلك. قوله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد سبحانه وتعالى وأنه المحمود على جميع ما صدر عنه من خير لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم. يعني هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقدر مذهب السلف الصالح يعني في هذا في باب الإيمان بالقدر يعني يؤمن أن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد، أفعال العباد التي يفعلونها فهي من خلق الله تعالى وإيجاده سبحانه وتعالى كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله خالق كل صانع وصنعة. هنا في هذا الباب الأشاعرة يقولون إن الله تعالى هو فاعل أفعال العباد، يعني أفعال العباد يقول أصل العباد لا يفعلون شيء، وإنما الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، ينفون الفعل عن العبد، يقولون هو أصلا ليس فعل العبد وإنما هو فعل الله وليس فعل العبد، فيجعلون كل ما يصدر عن العبد يقولون هذا هو فعل الله وليس فعل العبد، ويستشهدون بهذه الآية الكريمة يعني فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يقول الله تعالى نفى صدور الفعل عن العباد ونسب الفعل إلى نفسه. لكن مذهب السلف يعني قالوا المقصود هنا يعني أن الله تعالى هو الذي وفقكم لقتلهم، يعني ليس نفي القتل، نفي وقوع القتل من المؤمنين لأعدائهم ليس فيه نفي صدور الفعل عن العباد، ولكن المقصود هنا أنه ليس بحولهم وليس بقوتهم، ليس بقوة المؤمنين ولا بحولهم، وإنما هو بتوفيق الله وبإعانة الله سبحانه وتعالى. فالصواب هنا أن نقول إنه فعل العبد ولكنه خلق الله، يعني هو الفعل هو فعل العبد، لكن هذا فعل العبد هذا هو من خلق الله سبحانه وتعالى، يعني لا نضيف الفعل إلى الله تعالى إلا على معنى أن الله تعالى هو الذي وفق إليه وأعان عليه، إن كان فعل خير يعني فالله تعالى هو الذي وفق إليه وأعان عليه، ولكن الفعل هو مضاف إلى العبد والعبد هو فاعله، نسبته إلى الله تعالى بمعنى أن الله تعالى هو الذي خلقه وأوجده ووفق إليه وأعان عليه. قال ولهذا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، بل هو الذي أظفركم عليهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، الآيات كما مر بنا سورة الأنفال نزلت في شأن غزوة بدر، والآيات كلها يعني في الحديث عن غزوة بدر، وطبعا العبرة دائما بعموم الأمر وليس بخصوص السبب. ففي غزوة بدر كان المشركون يعني أكثر من ثلاثة أضعاف المسلمين أو نحو ثلاثة أضعاف المسلمين، ومع ذلك فنصر الله تعالى المؤمنين وقتلوا 70 مشركا وأسروا 70 مشركا، وكان هؤلاء القتلى هم يعني زعماء المشركين وكبراءهم وقادتهم. فالله سبحانه وتعالى يقول ليس هذا بحولكم وقوتكم، وإنما هو بتوفيق الله تعالى وإعانته، يعني لكثرة عدد المشركين وقلة عدد المسلمين. كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد، اللأمة هي الدروع والسلاح، وإنما النصر من عند الله تعالى، ليس النصر بكثرة العدد ولا بقوة السلاح، وإنما هو بتوفيق الله تعالى وإعانته. وقد نصر الله تعالى المؤمنين ونجاهم من أذى أعدائهم في يعني غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها من الغزوات في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، رغم كون المشركين كانوا أضعاف عدد المسلمين، يعني في سرية مؤتة أو التي يقال لها غزوة مؤتة كان المسلمون 3000 وكان الجيش الروم كان 200,000، جيش الروم في غزوة مؤتة كان 200,000 والمسلمون كانوا 3000 في مؤتة، وبعدين في غزوة تبوك يعني كان جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان 30,000، وهذا أكبر جيش يعني خرج فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرج فيه 30,000 وكان جيش الروم 120,000، كان جيش الروم 120,000، وفي كثير يعني يعني في عامة غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون دائما يعني أضعاف المسلمين ويذكر الله تعالى يعني في غزوة حنين كان المسلمون 12,000 وقالوا لن نهزم اليوم من قلته فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يعذب المسلمين دفتا يعني وانهزموا في أول المعركة لما اعتمدوا على عددهم قلة عدد المسلمين يجعلهم أكثر توكلا على الله تعالى واعتمادا عليه فيأتيهم النصر والمعونة والمدد من عند الله تعالى. مرات يحصل العكس عندما يكون عدد المسلمين أكبر من عدد المشركين فيتكلون على قوتهم وعليه فتأتيهم الهزيمة يعني بسبب قلة اعتمادهم على الله وتوكلهم عليه واغترارهم بكثرتهم أو كذا. الله تعالى يعلم المؤمنين يعني أن النصر من عند الله تعالى وأن العبرة ليست بالعدد ولا وإنما المطلوب هو الأخذ بالأسباب. المؤمنين عليهم أن يبذلوا يعني أقصى ما في وسعهم من جهة الأخذ بالأسباب لكن لا يعتمدون على هذه الأسباب وإنما يعتمدون على الله سبحانه وتعالى. يعني ليس معنى أن النصر من عند الله أن الإنسان لا يأخذ بالسبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع يعني ما استطاع جمعه من العدد يعني من المسلمين للقتال ويجهز الجيش بما استطاع من التجهيز فإذا بذل يعني أقصى ما في وسعه عليه الصلاة والسلام يعني في حدود يعني الطاقة والإمكان ثم لا يعتمد على ذلك وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى فيأتي النصر من عند الله سبحانه. قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال ثم قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أيضا في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه المشركين يوم بدر يعني ألقاها في جهة جيش المشركين حين خرج من العريش. العريش هو زي بناء من مثل الخيمة من سعة النخيل يعني بعض مسقوف بسعة النخيل فكان النبي عليه الصلاة والسلام له عريش يعني يستظل به يعني في غزوة في بدر ويعرف به مكانه عليه الصلاة والسلام ويقود منه المعركة ويشرف منه على مكان المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فان دعا الله تعالى ورفع يديه حتى يعني سقط الرداء عن كتفه عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الله تعالى ويتضرع إليه. قال فرماه به رمل أخذ يعني كفا من قبضة من التراب ورماها في جهة جيش المشركين وقال شاهت الوجوه شاهد من التشوه يعني بمعنى القبح يعني شاهد الوجوه يعني قبحة وقال شاهد الوجوه ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها يعني أن يهجموا هجمة صادقة بعزيمة الحملة للهجمة يعني رمى حفنة التراب ثم أمر أصحابه أن يسرعوا في الهجوم على الأعداء بعزيمة مصر ففعلوا فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. يعني جيش المشركين نحو 1,000 مقاتل أو 950 ما منهم أحد إلا ووقع تراب في عينيه فظل كل واحد منهم مشغولا بتنظيف عينيه لحظة هجوم المسلمين عليه من أثر هذه القبضة التي رماها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ولهذا قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وثبتهم بها لا أنسى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يوم بدر فقال يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل عليه السلام خذ قبضة من التراب فارمي بها في وجوههم فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. هنا في هذه الرواية أن التراب لم يأتي فقط في عيونهم بل في مناخرهم أيضا، يعني في الأنوف وفي فمهم، يعني التراب دخل في أنفهم وأفواههم وعيونهم فولوا مدبرين. يعني وجاء توقيت ذلك في توقيت هجوم المسلمين عليه، يعني لحظة الهجوم وهم كل واحد يعني مشغول بال سبحان الله قدرة الله. قال وقال السدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم بدر أعطني حصبا من الأرض، فناوله حصبا عليه تراب، الحصب اللي هو الحصن الصغير ومعصر بالتراب طبعا بالحصى ومخلوط بالتراب الأرض، فرمى به في وجود القوم. التراب هو الدقيق، يعني اللي هو يكون دقيقا والحصى يكون يعني أكثر سماكة شوية، فأخذ حصبا عليه التراب فرمى به في وجود القوم فلم يبقى مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونه. يعني ردفهم يعني تبعهم المؤمنون يقتلون منهم ويقتلون، وأنزل الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ذكر بعض الروايات الأخرى يعني في هذه القصة منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاث حصيات فرمى بحصاة في ميمنة القوم وحصاة في ميسرة القوم وحصاة بين أصغرها وقال شاهت الوجوه فانهزم. يعني هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثلاث حصيات فقط، لكن يعني هذا لا يمنع يعني أنه عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من التراب أو قبضة من التراب، ويمكن أن يتكرر ذلك، يعني مرة رمى حفنة من التراب ومرة رمى ثلاث حصيات. ثم روى الإمام كثير رحمه الله أنه جاء عن عروة ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا، يعني حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين أيضا تكرر منه ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني أيضا في غزوة حنين النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أن أخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه المشركين وما منهم أحد إلا وصلت إليه، فتكرر هذا مرة أخرى. وجاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في فصل، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. كان حكيم ما زال مع المشركين في ذلك الوقت، كان حكيم بن حزام لا يزال مع جيش المشركين، وقال لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم يحكي أنه كان لما كان مع المشركين في ذلك الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى سمع المشركون صوت كأن حصاة سقطت في طسق، يعني سقطت من السماء في طسق، سمعوا صوت ضرب الحصى في تعرفون الطسق اللي هو الوعاء الكبير المفتوح يكون مرات من حديد أو نحاس، فسقط كأنه صوت الحصى سقطت فيه فانهزم لما حصل ذلك فانهزم. ثم نقل الإمام كثير رحمه الله قولين غريبين، قال وها هنا قولان آخران غريبان جدا، يعني كلاهما إيه يعني أن قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أنها في مواقف أخرى رمى فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشركين، لكن مثل هذه الأقوال يعني لا تعارض بينها، يعني لا مانع أن هذا الأمر تكرر، يعني أن هذا الأمر تكرر وكان يعني سبب نزول ما حصل يوم بدر، إلا أنه لا مانع أن هذا الأمر تكرر في مواقف أخرى. فهنا ما جاء عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كان ابن أبي الفقيق بخيمة، ابن أبي الفقيق كان من زعماء اليهود، فكان بخيبر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوس، فأتي بقوس طويلة وقال جيئوني بقوس غيرها، فجاءوه بقوس كبداء، والكبداء قالوا غليظة الكبد، وكبد القوس هو ما فوق مقبضها حيث يقع السهم، القوس اللي هي يرمى بها السهم يكون يعني زي عصا مقوس هكذا، فيها وتر، وفيها وتر اللي هو زي خيط كده ياخذونه من امعاء الغنم او كده، يكون زي الان زي يشبه الاسبك يعني او النطاط، فيكون يعني مقوس هكذا ولها وتر ويوضع فيها السهم ثم يسحب الى الخلف ويرمى بها كطريقه لما يقول. فجاء النبي عليه الصلاه والسلام بقوس كبداء يعني غليظه الكبد، والكبد اللي هو فوق مقبضها حيث يقع السهم يعني عند الموضع الذي يقبض. فرمى النبي عليه الصلاه والسلام الحصن، رمى النبي عليه الصلاه والسلام حصن اليهود في خيبر، فاقبل السهم يهوي حتى قتل ابن ابي الفقيق وهو في فراشه، وكان فكان هو في فراشه، والنبي عليه الصلاه والسلام رمى بالقوس فوصل الى حصن اليهود واخترق الحصن ودخل اليه وقتله وهو في فراشه. فانزل الله عز وجل وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الإمام كثير رحمه الله قال وهذا غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفيل رضي الله عنه، قال ولعله اشتبه عليه، يعني هو يقول الإسناد جيد، والجيد يعني عند المحدثين عند درجة أعلى من الحسن ودون الصحيح، يعني كأنه بين الحسن والصحيح، فالإسناد يعني ثابت إلى عبد الرحمن بن جبير. فهو يقول ان هذا نزل في لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم سهما وصل الى ابن ابي الفقيه في حصنه في خيبر وقتله. فيقول ولعله اشتبه عليه، يقول لعله وهم يعني ان الايه نزلت في بدر وهو اشتبه عليه وظن انها نزلت في خيبر، او انه اراد ان الايه تعم هذا كله، او انه اراد ان الايه تعم هذا كله. هو هذا في الحقيقة المرات يعني مثلا تعدد أسباب النزول أو تعدد الروايات في أسباب النزول، مرات يعني هنا مثلا رواية تقول أن الآية نزلت في غزوة بدر لما رمى النبي عليه الصلاة والسلام بالحصى على المشركين في بدر، ورواية أخرى تقول أنه نزلت في خيبر لما رمى النبي عليه الصلاة والسلام سهما فقتل ابن أبي الفقيق. فهنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول لعل الثاني اللي هو اللي روى الرواية الثانية وهم أن الآية كانت نزلت قبل ذلك فظن أنها نزلت فيه، أو أنه قصد أن الآية تشمل هذا، يعني مرات بعض الصحابة يقول نزلت في كذا، يعني مرات بعض الآيات الكريمة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم يقولون نزلت في الخوارج، مع أنه أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك خوارج، فهو لما يقول الصحابي يكون هذه الآية نزلت في الخوارج يعني أن الآية تشملهم وهم داخلون فيها، داخلون فيما فيها من الوعيد، وهذا ليس المقصود أنها نزلت بسببه. وأيضا في علوم القرآن يعني يذكر العلماء أيضا أنه يمكن أن تكون الآية مما تكرر نزوله، لأن الآية الكريمة كان يتكرر نزولها، مرات تحدث حادثة فينزل الله تعالى الآية، تحدث واقعة أخرى في وقت آخر تناسب هذه الآية ينزل بها جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فيكون ذلك تكرارا من نزول الآية الكريمة لحدوث حادثة تناسب التذكير بهذه الآية. طيب قال الثاني هو قد يعمل في قولان غريبان. القول الثاني ما رواه ابن جرير والحاكم بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري، إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قال أنزلت في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته. أبي بن خلف كان من أئمة الكفر، يعني من أئمة الكفر وزعماء المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام رماه بحربة وهو في لأمته، يعني وهو في لابس درعا، والدرع مثل القميص كده له أكمام وله أزرار لكنه من الحديد، عبارة عن منسوج من حلقات حديد مثل السلاسل كده، سلاسل مشبوك بعضها في بعض بحيث تلبس على شكل قميص كده. فكان هو يعني لابسا لأمته لابسا يعني درعا من الحديد، ورماه النبي عليه الصلاة والسلام بالحرب. فخدشه في ترقوته، فخدشه في ترقوة الحرب جد يعني عند الترقوة عند موضع الحنجرة كده أسفل العنق، فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا، فسقط عن الفرس فتدحرج حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب برزخ متصل بعذاب آخر والعياذ بالله تعالى. وهو كان يعني قصة أبي بن خلف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يهدد النبي عليه الصلاة والسلام بالقتل وهو في مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، فكان أبي بن خلف كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول سأقتلك، فكان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سأقتلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أنا قاتلك إن شاء الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل أنا قاتلك إن شاء الله. فلما حصل في غزوة أحد خرج أبي بن خلف مع المشركين، فلما رماه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحرب فجرحته جرحا يعني صغيرا هكذا، فظل يعني يتلوى من الألم ويتوجع وكذا، فجعل المشركون يعني يهزؤون به ويقولون إن بك لخورا، يعني ما هذا الخور، يعني هذا الجبن والضعف وكذا، ليس بك شيء وهذا جرح صغير يعني. فكان يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال أنا قاتلك والله لو بصق علي لقتلني، قال هو قال أنا سأقتلك، وما يقول حاجة إلا لن تحصل يعني، لو بصق علي لقتلني، أشيل هذه الضربة سأقتلك. وبالفعل والعياذ بالله يعني ظل يعاني من هذه الضربة حتى إيه؟ مات في الطريق يعني هم راجعون من أحد يعني. فإذا هذه الضربة أيضا نفسها رماها يعني رمى الحربة وجرحت جرحا صغيرا، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا الجرح يعني يكون سببا في قتل من أصيب به أبي بن خلف. فهنا يقول هذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، يعني هذا يقول بسبب الصحيح عن سعيد بن المسيب والزهري محمد بن شيخ الزهري رحمه الله من أئمة التابعين، قالوا من آية نزلت في شأن قتل النبي عليه الصلاة والسلام أبي بن خلف في غزوة أحد. قال ولعلهما أراد أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم والله أعلم. نفس الشيء يعني هنا رواية أخرى في سبب النزول أنها نزلت في غزوة أحد، نقول يعني أنهما قصدا أن الآية وإن نزلت في بدر إلا أنها تشمل هذه الصورة وهي داخلة فيها، لأن العبرة بعموم لفظ الآية نزلت في كذا، بمعنى أن لفظ الآية يشمل هذه الواقعة. مثال آخر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى والله وأنه ليس يعني بقوة رمية النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحوله وقوته، وإنما بتوفيق الله تعالى وإعانته وتسليله، من هذه الرمية الصغيرة أحدثت هذا الأثر الكبير بقدرة الله تعالى. فإما أن المقصود أن لفظ الآية يشمل هذه الحادثة، أو يعني الجواب الآخر نقول هذا مما تكرر نزوله لما لأن الآية لما نزل قتل أبي بن خلف في غزوة أحد لا منع أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزل الآية مرة أخرى يعني. قال وعن عروة بن الزبير في قوله تعالى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ليعرف المؤمنين نعمته عليهم أنه تعالى أظهرهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته. لأن كلمة البلاء، البلاء تأتي في اللغة بمعنى النعمة وبمعنى المصيبة. البلاء البلاء معنى الاختبار أو الامتحان، والله تعالى يبلو الناس بالخير وبالشر. النعمة هي البلاء اختبار، والمصيبة اختبار أيضا ليبلوني. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فضل الله تعالى هو بلاء ليبتلي العبد أن يشكر نعمة الله أم يكفر هذه النعمة. ولذلك يعني لو تذكرون في سورة البقرة في الآية الكريمة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسبحون أمناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كنا نجد التفكيرات عن الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يقول وفي ذلكم يعني اللي هو تسبيح الأبناء بلاء من ربكم عظيم يعني مصيبة عظيمة. الفريق الآخر يقول إيه وفي ذلكم الإنجاد، قال وإذ نجيناكم وفي ذلكم يعني وفي ذلكم الإنجاد من تسبيح الأبناء بلاء من ربكم عظيم يعني نعمة من ربكم عظيمة. لأن البلاء ممكن يجي بمعنى النعمة ويأتي بمعنى المصيبة. وهنا إيه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن يعني ولينعم على المؤمنين نعمة حسن. البلاء هنا لما وصف بأنه حسن أصبح المقصود هنا النعمة ليعرفوا حقه ويشكروا نعمته. وهكذا فسرها ابن جرير أيضا قال وفي الحديث وكل بلاء حسن أبلان في الثناء على الله تعالى. وكل بلاء حسن أبلان يعني وكل نعمة أنعم بها علينا، وكل بلاء حسن أبلانا يعني وكل نعمة أنعم بها علينا سبحانه وتعالى. وقوله تعالى إن الله سميع عليم أي سميع للدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلبة. قوله تعالى إن الله سميع عليم سميع الدعاء عليم بمن يستحق النصر والغلبة. ثم ختام الآية الكريمة ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. قال هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهم، وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار ولله الحمد والمنة. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين أن يبشر الله تعالى المؤمنين بأنه إذا يضعف ويجعل كيده لا يغني شيئا ولا ينفعهم في القضاء على الإسلام أو على المسلمين، فيبشر الله تعالى المؤمنين بأن النصر والقوة للإسلام وأن المشركين سيوهن الله تعالى كده سيضعف من شأنهم ويضعفهم سبحانه. فبهذا ينتهي تفسير الآية الكريمة ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا.